يا باغيا سنن الهدى والفقه والعلم المتين، اظفر بشرح الأربعين من سنة الهادي الأمين، فيها البصيرة والسنا وعوامل النصر المبين. فاهنأ بأجمل منحة قد فزت بالكنز الثمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. حديث عظيم في حراسة الدين الإسلامي الحنيف، وهو ميزان لقبول الأعمال في ظاهرها، فما كان وفق أمر الله ورسوله فهو مقبول، وما سوى ذلك فهو مردود ليس في الدين من شيء، فينبغي حفظه واستعماله في إبطال المنكرات وإشاعة الاستدلال به. عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. من فوائد هذا الحديث العظيم المبارك: الفائدة الأولى، ديننا الإسلامي الحنيف دين كامل تام لا نقص فيه، فلا يحتاج إلى زيادة واستدراك وتعقب. الفائدة الثانية، كل عبادة تتقرب بها إلى الله عز وجل لها ركنان القبول، وسبق أن ذكرنا هذا الفائدة، لكن هنا يتعلق بالركن الثاني. لها ركنان القبول: ركن باطني وهو الإخلاص لله عز وجل وصدق النية، وجاء معنا في حديث إنما الأعمال بالنيات. والركن الثاني ركن ظاهري، وهو يتعلق بموافقة العمل الصالح لهدي النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في هذا الحديث، وكما جاء في شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والخلل أيها الأحبة في الأعمال الباطنة يوقع في الشرك والرياء، والخلل في الأعمال الظاهرة يوقع في البدع والمخالفة، كما قال الفضيل بن عياض عند قوله عز وجل: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال الفضيل بن عياض: أخلصه وأصوبه. قالوا: يا أبا علي، ما أخلصه وأصوبه؟ قال: إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا. والخالص أن يكون لله، والصواب أن يكون على السنة. ثم قال، ثم تلا قول الله عز وجل: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربي أحدا. لذلك يعني عده العلم هذا الحديث نصف العلم، لأن الأعمال إما ظاهرة وإما باطنة. الفائدة الثالثة، كل من أوجد شيئا في دين الله لم يشرعه الله عز وجل ولا رسوله صلى الله عليه وسلم، أو عمل عملا لا يوافق الشرع، فهو مردود على صاحبه غير مقبول، ويأثم صاحبه. الفائدة الرابعة، البدعة هي كل اعتقاد أو قول أو فعل محدث مخترع ينسب إلى دين الله عز وجل وليس له أصل في شريعة الله. الفائدة الخامسة، الحديث هذا حديث صريح برد كل المحدثات والبدع، سواء أحدثها الفاعل بنفسه أو سبق بإحداثها وتابع من أحدثها. الفائدة السادسة، هذا الحديث أصل عام ينبغي حفظه واستعماله في إحياء السنن وإبطال جميع المنكرات والبدع وإشاعة الاستدلال به. الفائدة السابعة، ينبغي أن تكون جميع شؤون حياتنا أيها الأحبة تحت حكم الشريعة سواء في العبادات أو المعاملات. هذا الحديث العظيم أيها الأحبة يربي المسلم على طلب الدليل واتباعه بعد ثبوته، والاهتمام بالدين وطلب العلم حتى يتعرف إلى أحكامه وأدلته وتسلم عباداته من البطلان. من فوائد هذا الحديث العظيم المبارك أن أمور الدين لا تعرف بالعقل، بل لا بد من الدليل الشرعي لحديث وقول النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا، يعني في شرعنا. الفائدة العاشرة: الأمور الدنيوية لا دخل للبدعة فيها، فيجوز الانتفاع بكل ما يحقق مصلحة دينية ودنيوية من الصناعات والوسائل والآلات. الفائدة التي تليها: كمال حرص النبي صلى الله عليه وآله وسلم على أمته ببيان كل ما من شأنه الإضرار بها وبدينها وتحذيرها منه مما يزيد محبة النبي صلى الله عليه وسلم في القلوب. والفائدة التي نختم بها: أهمية تربية المسلم على الاتباع والتسليم لدين الله عز وجل، والحذر كل الحذر من البدع والمحدثات، فالمسلم الحقيقي متبع لا مبتدع. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اظفر بشارح الأربعين من سنة الهادي الأمين، فيها البصيرة والسنا وعوامل النصر المبين، فاهنأ بأجمل منحة قد فزت بالكنز الثمين.